أما بعد، معاشر الأحبة، معاشر الكرام، معاشر الكريمات، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعني وإياكم في هذا المقام أن يجمعنا وإياكم على سرر متقابلين في أعلى درجات الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج همومنا وأن ترفع كروبنا وأن تفك أسرانا وأسر المسلمين وأن تشافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، أصلح الراعي والرعية، ثبتنا على الهدى، تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لإمام هذا الجامع ومؤذنه ومن كان سببا في لقاء هذا اللقاء المبارك، واغفر لإخواني وأخواتي الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. أسألك يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك، أسألك يا الله أن تفرج على إخواننا في سوريا، وفرج على إخواننا في بورما، وفرج على إخواننا في اليمن، وهيئ لإخواننا في مصر أمرا رشدا. أسألك يا الله أن تنزل الرحمات على قلوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الكرام، أيتها الكريمات، حديث أرسله وأسأل الله جل وعلا أن يرضيه أولا، فأي مجلس على غير رضا الله تبارك وتعالى فهو ترة وحسرة على أصحابه. قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وقيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم لا تحرمنا فضلك. أحبتي في الله، جئت وكل شوق، جئت وفي قلبي أمل، جئت وأنا أعلم أني من أول المقصرين خصوصا مع هذا الجامع المبارك، لكن حينما يتذكر الداعية إلى الله جل وعلا عظيم الأجر وعظيم المنة من الله تبارك وتعالى تهدأ نفسه ويستقر قلبه. أما قال الله عز وجل في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وقال مزكيا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيما مجلس سعى له الواحد منا إن لم يكن لله جل وعلا فإني أدعوه أن يجدد إيمانه. أي شخص منا قد جاء للعباد وترك رب العباد جل وعلا فربما كان مع الهالكين وهو لا يعلم أو يعلم، حينما يأتي العبد من أجل الله تبارك وتعالى يأتي معظما لله ويأتي مجيبا لأمر الله ويأتي محبا لله تبارك وتعالى، لا يشغله دنيا ولا يشغله مال ولا يشغله هوى، لأنه يعلم إذا جاء لله جل وعلا مريدا ما عند الله، مخلصا لله بل منيبا إلى الله، هذا بإذن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأن الله زكاهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. حديثي في هذه اللحظات أحبتي في الله، أيها الكرام، لا يخفى على شريف علم الحاضرين. عد إلينا أخي، وإن شئت فقل أخي وقدم الأخوة، أخي عد إلينا. أخاطبك أيها المحب فأقول لك أخي، لأن إنما المؤمنون إخوة. أخاطبك أيها الغالي بنداء الأخوة، لأنها أولى وأوثق أرى الإيمان، وبها جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار، وبها بعد الله جل وعلا وتوفيقه رفعت راية التوحيد على كل أرض، معلنة أن الأمر كله لله. فيا أخي أخاطب إيمانك، ويا أخي أخاطب حبك، ويا أخي أخاطب تعظيمك لرب الأرض والسماء. أخاطبك أنت وأنت أريد، لم أخاطب قلبا لا يعي، ولم أخاطب أذنا لا تسمع، ولم أخاطب قلبا صلدا جلدا، إنما أخاطب من أحب الله، من عظم الله وإن عصى الله. أخاطب من أحب الله ولو بعد عن طريق الله. أخاطب ذاك الرجل الذي أطال خطاه يبحث عن السعادة هنا وهناك، تراه قائما بين جنبات الجدران، يعلم من ينادي، ويعلم من يحب، ويعلم من يخاطب. أراه يبحث عن النور، أراه يأتي بوجهه هنا وهناك، كلما تذكر تعفير الجبين إلى الله سالت دموع غالية من عينيه، كلها تشير إلى معنى عظيم، ألا وهو قول الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة محالهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما تركهم الله، إنما أحبهم وقربهم، بل وجعلهم من الذين قربوا إليه تبارك وتعالى حبا وإجلالا. فقال عز من قائل: فلا خوف عليهم. لا تخف يا أخي إذا كنت مع الله، لا تخاف يا أخي إذا كنت مع الله. أنت عظمت من؟ سألت من؟ مرغت الجبين لمن؟ أنت أيها المحب ستعود لمن؟ ستسأل من؟ سترجو من؟ ستدعو من؟ ستحب من؟ ستقرب إلى من؟ إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كنزك المفقود سعادتك مع الله. أيها الغالي، والله لو كانت السعادة في معصية تعمل، وفي كبيرة تغشى، وفي صلاة تضيع، وفي عقوق للوالدين، وفي إعراض عن هدى رب العالمين، والله لو كانت السعادة هناك لما رأيت دموعا غزيرة تتصبب حبا لله. لو كانت السعادة في تلك المصائب لما رأيت أجسادا قد نصبت بين يدي الله تنادي الله جل وعلا بعظيم النداء، لما نادى به حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه لرب الأرض والسماء، حينما توجه إلى الله يناديه، يبتهل إليه، يتذلل إليه: يا تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما أروعك حبيبي يوم تعود إلى الله، ما أروعك أيها الغالي يوم تتذكر عظيم منة الله عليك. أما كنت محتاجا فكفاك، أما كنت مريضا فعافاك، أما كنت معرضا فهداك، أما كنت تتعذر بدنياك فلا تصلي فأتى بك وأدناك، أما كنت مع القوم الذين ظنوا أنهم مخلدون فلما سمعوا قول الله لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إنك ميت يا محمد، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت أي ليس لك خلود، ومن هو؟ إنه حبيبنا، إنه شفيعنا، إنه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحبيب سيموت ومات بأبي وأمي ثم ترك سنته، ولا زلنا نستنشق عبير سنته صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم. أي كنز أنت ستبحث عنه؟ من ضيع الله فلا يرجو نورا، ومن ضيع هدى الله فلا يرجو انشراحا، ومن ضيع طريق الله جل وعلا فذاك مسكين قد خدعه شيطانه وخدعته نفسه وخدعه هواه. قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هم، أحزان، أكدار لا يقر له قرار، تنزل به المصائب واحدة تلو الأخرى، يموت أبوه، تموت أمه، يموت ابنه، يفارق زوجته، يرى المصائب من كل مكان، يغلق الباب فيتذكر كل أحد وينسى رب الناس جل وعلا. يتذكر طبيبا ربما صرف له دواء ليعالجه، يتذكر أحبابه في الدنيا، يتذكر ماله، يتذكر سيارته الأنيقة، يتذكر أغنية كان يبكي عليها في ماضيه، يتذكر لقطة من الدنيا يحبها. وأعجب والله كيف يتذكر دنياه وينسى ربه جل جلاله، كيف يتذكر شهواته وينسى من بيده ملكوت كل شيء. أما قال الله جل وعلا عن حالهم وهو يفرض جل وعلا حبه في قلوبهم يوم أن فطرهم على الإيمان لكنهم أعرضوا عنه؟ أما قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. والله لو تأمل العبد تقديره لله جل وعلا حقا وحبه لله لذاب شوقا إلى الله جل وعلا. أخي، أما أهلكتك الذنوب؟ أخيتي، أما أهلكتك المصائب؟ أخي، أما رأيت الآيات حتى تعود إلى الله؟ يا من أصابك من دنياك ما أصابك، متى أسمع منك تبت إلى الله؟ متى أسمع منك أقبلت إلى الله؟ قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. أين أنت من سعادتك؟ أين أنت من طريقك؟ أين أنت من حبك الصادق لله جل وعلا؟ اسمع، بارك الله فيك، ماذا يقول الله جل وعلا: وقش كيف بحث أهل الإيمان عن الله فاستقرت نفوسهم وهدأت قلوبهم. قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. دنياك لن تبقى، شهواتك لن تبقى، أحبابك لن يكونوا بين يديك، لأن الله قضى. فقال عز من قائل في محكم الكتاب: يومئذ يتفرقون. لن تملك أن تجمع قلوبا حولك وقد فرقها الله، لن تملك أن تجمع دنيا وقد شتتها الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لقد قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الله يناجيه ويناديه ويسأله، وهو الذي غفر ذنبه، وهو الذي ستر عيبه، وهو الذي اصطفاه الله جل وعلا من عباده، وهو الذي سيسأل الله يوم القيامة: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. تقول: والله لقد افتقدته بين يدي، فما إن جعلت يدي إلا وقد أحسست بقدميه صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بين يدي الله ينادي الله ويبتهل إلى الله ويصلي لله جل وعلا. أي عظمة كان يحملها في قلبه؟ أي شوق كان يشتاق فيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما بالك أخي تركت الطريق وزللت بعد هدى، وما بالك بحثت عن سعادة وأنت تعلم أين طريقها. أما كنت أيها الغالي تسمع قول الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أين الفرار الحقيقي؟ أين الفرار الحقيقي الذي أراده الله منك؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فرار من المعاصي إلى الطاعات، فرار من الظلمات إلى النور، فرار من غير الله إلى الله. أين أنت أخي؟ أما سمعت ونحن نناديك منذ زمن: أخي تب إلى الله، أخي أنا وإياك نعصي الله، على ما نتعالى على الله، على ما لا نعود إلى الله، على ما لا نعظم الله، على ما لا نتذكر حياتنا في هذه الدنيا؟ والله ما هي إلا أنفاس. أين الذين بنوا الأرض؟ أين الذين شيدوا القصور؟ أين الذين ملكوا الدنيا؟ أين أهل الأموال؟ أين أهل الشهوات؟ أين أهل الكبائر؟ أين أهل الحرام؟ أين الذين عبدوا الله جل وعلا دهورا؟ أين الصالحين؟ أين الصالحات؟ أين القائمين؟ أين القائمات؟ أين الصائمين؟ أين الصائمات؟ كلهم ردوا إلى الله مولاهم الحق، كلهم عادوا إلى الله. مهما حاول العبد منا أن يفر من الله فإنه يفر من الله ويعود إلى الله. يحدثني أحد مغسل الموتى يقول: أتى إلينا رجل سألنا عن حاله، كان الرجل من أهل الصلاة فحارب الله، كان الرجل من أهل الصف الأول فأعرض عن الله، كان من الصائمين، كان من القائمين. قال: والله لما جيء به إلينا ووضع على المغتسل يقول: والله إنا نغسله وما كنا نعلم ما السبب، أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم أحبتي. يقول: وإذا بنا نصب عليه الماء وإذا بجلده يتقطع بين يدينا، فتساءلت ما الأمر؟ فقالوا: ذاك رجل حارب الله جل وعلا أمام الناس، فقال: والله لن أصلي لله ما حييت أبدا. وها هو اليوم يؤتى به بين يدي الله جل وعلا يغسل بين يدينا. أيها المحب الغالي، والله إني لأخاف على نفسي وعلى نفسك من النار، والله الذي لا إله غيره، لو كانت الدنيا بالأمان لما عبد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو كانت الدنيا بالشهوات التي نعاقرها ليل نهار، يؤذن المؤذن ونحن لا نصلي، ينادي المنادي ونحن لا نصلي، تحمل الجنائز ونحن لا نصلي، بل ونرى الأموات ولا نصلي، ونفتقد الأحبة ولا نصلي. قل لي بربك متى تعود، قل لي بربك متى تتوب، قل لي بربك متى أراك في صفوف المصلين، متى أراك مع الصائمين. أما ملت نفسك من المعاصي؟ إن قلت لي أما مللت، أقول لك والله ثم والله لقد مللنا من المعاصي دهرا، ووالله لولا أن الله جل وعلا كتب الرحمة على نفسه لرأيت من حالنا عجبا. ولو كشف الله سترنا لوالله لوجدت منا أناسا يغطي أحدهم وجهه حتى لا يرى ظلمة المعاصي في وجهه، لكن الله جل وعلا إنما يسبل سربار الرحمة، يسبل سربار الرحمة علينا. هذا السربال إنما جعله الله سترا، فيا ويل عبدا كشف الله ستره هناك على رؤوس الخلائق، هناك يوم يتذكر عظيم الزلة سيقول: رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا الموقف العظيم وصفه القرآن لنا، وعظم الله أمره، بل وجعل الله جل وعلا ذلك الموقف موقفا جليلا عظيما لا يملك العبد فيه إلا أن يندب ولن ينفعه الندم. قال عز مقائل في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم بارزون، يوم بارزون لا يخفى على الله، يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، أين الشهوات، لمن الملك اليوم، أين تضيع الصلوات، لمن الملك اليوم، نسيانك لله، لمن الملك اليوم، أين أصحاب السوء، أين الذين أعانوك على الباطل، أين الذين منعوك المساجد، لمن الملك اليوم. والله ستندم بين يدي الله، والله ستتمنى لو تعود إلى الله فتعمل صالحا، وستتمنى لو تعود إلى الدنيا فتركع ركعتين لله في ظلمة الليل تخفيها، والله لتندمن على مجالس اللغو، ستندمن على مواعدة الحرام وعلى لقاء الحرام وعلى فعل الحرام وعلى هجران القرآن وعلى عقوقك لوالديك وعلى تعديك على أبناء مجتمعك وبنات مجتمعك، على سلبك الحرام، على خلواتك، على سبك، على شتمك، على غيبتك، على نميمتك، على إسبال ثوبك، على شربك الدخان، على إدمان المخدرات، على محاربة رب الأرض والسماوات. لمن الملك اليوم؟ لن يبقى عندك أحد، ستفر من الله إلى الله، وستهرب من الله، وستعود إلى الله شئت أم أبيت. والله مهما هربت من الله ستعود إلى الله، ومهما عظمت معاصيك فوالله في القبر ستندم لو عدت إلى الدنيا. ووالله مهما تعاظم العبد صالحا كان أو طالحا أو غره حلم الله أو ستر الله أو رحمة الله، والله سيسأل الله العودة وسيقول رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولن يسمعه إلا الله، ولن يفرج عليه إلا الله، ولن يستره إلا الله. يفر من الله ويعود إلى الله، ويهرب من الله وهو الرحيم. أما قال عز من قائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أما قال جل وعلا: أولئك الذين نتقبل منهم. تأمل تأمل، بارك الله فيك، إن كنت تريد القبول فلا تضيع طريق الله، لأنك أنت المحتاج إلى الله، أنا وأنت وهي والكبير والصغير والأب والأم والصاحب والجار والصديق، كلنا ما لنا من هروب إلا إلى الله. من السعيد؟ من أحسن وفادته إلى الله في الدنيا فكانت طريقا له إلى الآخرة. لا تغتر أنك من الصالحين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أسأل الله أن يغفر لي ولكم أحبتي، إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انظر إليهم كيف يموتون، انظر إليهم كيف يحشرون، انظر إليهم على ماذا يتقلبون. أما سهروا في لياليهم؟ أما شربوا حراما؟ أما تقلبوا مع أجساد حرام؟ أما غابت عليهم رقابة الله جل وعلا وخافوا من العباد؟ أما دعاهم الداعون؟ أما سمعوا في صلاتهم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ لكن ماذا صنعوا؟ ضيعوا الطريق. والله إن سعيد وإن الأخ الحقيقي الذي يحب لأخيه خيرا أن يجعله يستعد للقاء الله. ثم قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم اجعلنا ممن يدخل جنتك بغير حساب ولا عقاب. أنا وأنت بحاجة إلى الله، مهما بلغ صلاحنا ومهما بلغ إيماننا، فالخافي لا يعلمه إلا الله. والله يا أحباب، إني لأخشى على نفسي وعلى إخواني وعلى خواتي أن يكشف الستر، فماذا سنقول لله؟ ووالله إن الإنسان ليخشى أن يقبض على معصية الله وهو لا يشعر. تحدثني أحد الأمهات تقول: كان لي ابن صالح علمته القرآن، لا يجد بغيته وسروره إلا في القرآن، أينما تسأل عنه هو مع القرآن. أراد الله أن يختبره، والله قد قال في محكم الكتاب: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تقول: فبعد أن يسر الله جل وعلا وأتم القرآن وحفظ القرآن، بل وأصبح مع الذين لا يتكلمون إلا بالقرآن، كنت فرحة وأنا أراه يذهب إلى المسجد، كنت فرحة يوم أن يأتي أبوه ثم يقول: أين فلان؟ فأقول: في المسجد. كم كانت السعادة تخالط قلبي، وكم كنت أجد من السرور يوم أن قدمت إلى الله جل وعلا قربانا وهو صلاح ابني فيما أظن، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تقول: فمرت الأيام فبدأ يتعذر عن الحلقات، وبدأ يتغير في صلاته، وبدأ يغضب، وبدأ يخرج. بني عد إلى الله فكان يقول: يا أمي أنا ما كفرت، يا أمي أنا ما كفرت، يا أمي لازلت أصلي، ادعي الله لي بالهداية. تقول: لازلت أذكره وأبقى معه رجاء ذكراي أنه لا يزال على خير. تقول: ولا زال الأمر كذلك. وفي يوم من الأيام جاء إلى البيت فشممت منه رائحة لا أحبها، فقلت: ما هذا؟ قال: يا أمي جلست مع شباب يدخنون. تقول: فمرت الأيام فوجدت الابن يتغير حاله، يسود وجهه، ينام عن الصلاة، يصرخ في وجهي، يؤذيني، يجرحني. تقول: حتى بلغ الحال، وما كنت أعلم أنه سيصل إلى هذا الحال. وهذا يا إخوان مصداق كلام الله جل وعلا في محكم الكتاب، لما بين حال من يتبع خطوات الشيطان. فالله خاطب أهل الإيمان: لا تتبعوا خطوات الشيطان، وما هي إلا خطوة تجر خطوة. فبعد وأعرض. تقول: فأخذني الحزن عليه، فجئت في يوم من الأيام وقد تأخر علي الفجر، فانتظرت حتى دخل، فقلت له: بني إني أنتظرك، فعلى ما تأخرت؟ تقول: فصرخ في وجهي: أنا اليوم رجل، ما عدت جاهل، اليوم أنا رجل، اليوم أنا شاب، دعيني وشأني، ماذا تريدين؟ قالت: أنا أمك. قال: أمي أو غير أمي، دعيني وشأني. تقول: وكأنه غرس في صدري خنجرا لا أستطيع إخراجه. وتذكرت عندها قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. تقول: فبكيت. ومرت الأيام، فدخلت في يوم من الأيام وإذا به على فراشه والناس يصلون الفجر، خشيت على نفسي لأن الله قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تقول: فدخلت عليه وهو يتقلب على فراشه، فناديته: بني حبيبي، بني يا فلدة الكبد، الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ تقول: فقال لي: دعيني، اتركيني. تقول: فتركته. ثم عدت مرة أخرى فجئت إليه: بني حبيبي، الصلاة، الصلاة. فما كان منه مع غضب النوم إلا أن وقف في وجهي فأخذ حذاءه فضرب به خدي. تقول: فوالله لا زلت أبكي ولا أريد أن أدعو عليه، ولا زلت أتأثر. أيعقل أن يتحول الحال؟ نعم أماه الغالية، نعم إذا ضيعنا الله، نعم إذا عظمنا الشيطان والهوى. تقول: فأسألك بالله لو دعوت عليه هل أأثم؟ انظر إلى رحمة الأم، إذا دعوت عليه هل أأثم؟ أمي حبيبتي قرة عيني، والله لئن مرغنا وجوهنا بين قدميك لن نصل إلى برك. أماه لئن جئنا نقبل رأسك ويديك لن نصل برك. أماه مهما شعرنا بالألم لن يكون ربع ما شعرت فيه يوم أن حملت فينا. أماه مهما آذيتينا فيما نظن أنه إذا نحن نعلم أن الله أوصانا بك أنت وأبي. أبتاه الغالي، ربما رفعت صوتي، ربما جرحتك، ربما آذيتك، لكني أعلم أنك تملك قلبا يتسع مثل خطئي ومثل زللي، وأعلم أن الله جل وعلا أوصى بكما خيرا. فأخي الغالي، أسألك بالله متى تعود إلى الله؟ أخي الحبيب، يا من خالطتك الظلمات، يا من خلوت في ظلمة الليل، يا من نسيت الله، يا من تسمع القرآن، يا من كلما مر عليك الصالحون فقالوا لك عد إلى الله، يا من كلما سمعت حي على الصلاة كأنك لا تسمع. أخي، يا من ألهك اليوم حضارة الدنيا، فجوالات فيها الحرام، ومقاطع حرام، وتواصل حرام، وحرق للأعراض، وتعدي على الطيبات، وتعدي على الفاجرات، لم تسلم منك بقعة أرض، متى تعود؟ متى ترجع؟ متى تعظم؟ متى تنادي الله جل وعلا؟ وهو الذي نادى سبحانه وتعالى لي ولك ولها والكبير والصغير والعالم والداعية والبعيد والقريب والأبيض والأسود، ناداهم بنداء عظيم، نداء كريم، نداء جليل، نداء كله رحمة. فقال عز من قائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تركوك، من سمعك سواه؟ من فرج همك سواه؟ من شفاك بعد مرض؟ من أعطاك بعد منع؟ من أضاء وجهك بعد ظلمة؟ من أوقفك بعد يديه وأنت من تلبست بالكبائر؟ من الذي لما تخلى عنك كل الناس قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت؟ مهما تكلمت عن حبيبنا جل وعلا فوالله لن نبلغ شكره ولا حمده ولا ثناءه. لماذا؟ لأنه قال: نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرهم أن لهم ربا يسمعهم، ولهم ربا يغفر لهم، ولهم ربا يسترهم، ولهم ربا يتقبل منهم ولو أساءوا ولو عصوا ولو بغوا ولو أعرضوا عن رب الأرض والسماء. أليس هو الذي قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، رغم ذنوبهم ورغم شهواتهم ورغم نسيانهم، الله جل وعلا يبشرهم ويقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ومن منا لم يظلم نفسه، ذكروا الله، تلذذوا بلقاء الله، فرحوا يوم أن يقفون بين يدي الله ينادونه، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. نعم، كم والله نحتاج أن نعود دوما إلى الله ونبسط ذنوبنا بين يدي الله ونقول: إلهي إلهي، ألا ببابك ما أطرت وقوفي، يا من تلبي حاجة الملهوف، إلهي آذتني المعاصي، إلهي آذتني الشهوات، إلهي عققت والدي، إلهي آذيت إخواني، آذيت الأعراض، آذيت الأسماع، فهل تقبلني؟ فالله يقول: لب عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله صدقا وحقا وعدلا. أنا وأنت يا حبيبي فلنعد إلى الله، فلنرجع إلى الله. حبيبي يا من لا تصلي، أخي عد إلينا. أخي أسألك بالله عظم ربنا. أخيتي دعي تبرجك، دعي حرامك، دعي خلواتك، دعي تعرضك للشباب، دعي الكبائر. لك رب عظيم يراك، لك رب عظيم يسمعك، لك رب عظيم يغضب. والله إن الله ليغضب، فإذا غضب نادى جل وعلا فقال: أيتها السماء تشققي، أيتها الأرض تزلزلي، فتأتي مصائب الدنيا. فبالله عليك أي تعظيم عظمت، وأي خوف من ربك قد خفت، وأي رجاء سألت، وأي جنة طلبت، وأي نار منها هربت، وأي رجاء سألت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما أعظمه، لا إله إلا الله ما أجله، لا إله إلا الله ما أرحمه، لا إله إلا الله ما أوسع جنته، لا إله إلا الله ما أكرمه، لا إله إلا الله ما أغفره، لا إله إلا الله ما أقربه، لا إله إلا الله. اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا، ولا يصفى عليك من أمرنا صافية. يا رب جئناك نرجو رضاك ثم الجنة، فلا تحرمنا. يا حبيبي يا غالي يا غالية، الله جل وعلا يفرح بالتوبة، فلا تتأخر عن الله. فوالله لا يزال العبد يتأخر ويتأخر حتى يقبض على معصية الله. فيا محب، دونك الطريق، دونك الهدى، دونك الجنة، دونك رضا الله، دونك المغفرة التي لا يخالطها عذاب أبدا، دونك السرور الذي لا يأتي إليه كدر أبدا. قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، يا رب أنا وأحبابي وإخواني لا تحرمنا دخولها يا رب، لا تحرمنا أن ندخلها فنصافح حبيبنا ونقبل جبينه ونقبل يده ونقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. لا تحرمنا أن ندخل جنتك فتضيء الجنة بأنوار وجهك، وذلك السرور يوم أن نرى وجهك في الفردوس الأعلى. وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد. تذكر، تذكر يا حبيبي، هل أنت مستعد أن تلقى الله الآن؟ هل أنت لو نادى ملك الموت على روحك لا تدري أي نداء سينادي؟ هل سيقول أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، أم سيقول أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعذاب؟ هل ستكون ممن يحق فيه قول الإمام زين العابدين رضي الله عنه ورحمه لما قال: وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى، خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، ولا سجود لعل الله يرحمني. وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أحسن ختامنا إليك وردنا إليك ردا جميلا. أيها الحبيب، حينما أرسل لك هذه الرسالة أرسلها والله يشهد إلى نفسي أولا وإلى جميع أحبابي وإخواني وأخواتي، وأقول لهم: كفى يا نفس ما كان، كفى ظلما وعصيانا، قلوبنا تشتكي ألما، وبيوتنا تبنى في القبور بنيانا، كفى يا حبيبي. وتذكر أنك ستعود إلى الله. قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. فخذ من دنياك ما تشاء وافعل في دنياك ما تشاء، قل في دنياك ما تشاء، أعرض عن الله، اغش الشهوات، واعد بالحرام، تقلب مع النساء بالحرام، اسمع الأغاني، علق الصليب على صدرك، لا تصلي، لا تأتي للقرآن، لا تأتي للذكر، لا تتب، لا تزور المقابر، لا تعود إلى الله. لكني أخوفك يوم أن تسمع: إلي بروح فلان فقد اشتد غضبي عليه فلطالما بارزني بالحرام ولطالما علم أني أراه فما شاء وعلم أني أراه فما عاد. فالآن من يخلصه من رب الأرض والسماء؟ من يعتق رقبته من الله؟ وصدق الله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اسمع وأرعها سمعك. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا نارك، اللهم قنا نارك، اللهم قنا نارك يا رب العالمين. لهم فيها زفير وشهيق. يا الله كم والله إذا تذكر العبد الموقف قال رباه: تب علي قبل لقائك، لأن الله قال: خالدين فيها. يا الله، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأسأل الله ألا نكون وإياكم منهم، وأسأل الله أن نكون من الذين سعدوا في الجنة. قال الله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. يا رب اجعلنا منهم، ولا تجعلنا ممن خالف طريقك يا رب السماوات والأرض. حبيبي، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتب إلى الله وقل: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. وقل: اللهم إني عدت إليك لوجهك ليس لأحد من خلقك. أصلح الطريق إلى الله، فمن أصلح الطريق إلى الله أصلح الله جل وعلا طريقه إليه. ألا وإن هذه الأمة أمة خير، وشبابنا شباب خير، ولو عصوا الله ولو فعلوا ما فعلوا ولله الحمد والمنة. كم يأتيني من الشبر، عصى وبغى وحارب وزنى وفعل الكبائر وشرب الخمر وأخذ المخدرات وعارض رب الأرض والسماوات. يأتي إليك بكل خطى ثابتة يقول أريد التوبة إلى الله جل وعلا. جاءني قبل فترة أحد الشباب، أسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا وإياه برحمته. جاء إلي بعد خطبة الجمعة فقال يا شيخ لم يبقى ذنب في الدنيا إلا وفعلته، ولم تبقى خلوة من الخلوات الحرام إلا وفعلتها، ولكن أنا جئتك لأمرين، أما الأول فإني أريدك أن تثبتني، وأما الأمر الثاني فإني تبت إلى الله من جميع الذنوب، وإني سائلك إن كان الله سيقبل توبتي فخذ بيدي، وإن كان الله لن يقبل توبتي فخذ بأمري إلى ما تراه. فقلت له حبيبي الغالي أنت جئت لمن؟ قال إلى الله. قلت وسألت من؟ قال سألت الله. وقلت لجأت إلى من؟ قال إلى الله. قلت أتظن من لجأ إلى الله أن يرده الله؟ أتظن من تاب إلى الله أن يغلق الله بابه؟ أتظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غير حق؟ قال لا والله. قلت اسمع حبيبي وحبيبك ماذا يقول؟ قال ماذا يقول؟ قلت يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى الندم توبة. ثم بكى، والله يا إخوان سجد أمامي في نفس المحراب وهو ساجد يتوب يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. وأراد الله جل وعلا أن يلتحق بأحبه، ووالله ما إن وصل إلى مكة ويسر الله له عمرة في طريق الرجوع أراد الله جل وعلا أن يحصل له حادث ويتوفى. لكن القضية على ماذا قبض؟ والقضية على ماذا خرج؟ وبأي شيء خرج؟ حسن الظن بربنا يرد إلينا أرواحنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من أحسن ظنه بربه جل وعلا وهو يعلم أن ربه يغفر ذنبه فأولئك الذين قال الله عنهم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونحن يا إخوان مليئون بالذنوب مليئون بالخطايا، ووالله إننا نستحق أن نقف بين يدي الله ونحن نعصيه، ولكن حينما نتذكر أن الله جل وعلا قال في محكم الكتاب عز وجل بل منزها ومحبا ومكرما نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، تتحدر دمعاته معلنا قربه من الله وهجرانه لمعصية الله. وصدق القائل لما قال في تلك الأبيات الجميلة وهو ينادي من عصى ومن بغى، يقول فيها أيا من بات يخلو بالمعاصي وعين الله شاهدة تراه أما تخشى من الديان طردا وتحشر دائما أبدا لقاه وتحرم دائما أبدا لقاء تعارض بالمعاصي منك مولا على جهل يراك ولا تراه أما تخشى من الديان طردا وتحرم دائما أبدا لقاء. فيا من أحببت الله عد إلى الله، يا من لا تصلي عد إلى الله، يا من أسبلت ثوبك عد إلى الله، يا من حلقت لحيتك عد إلى الله، يا من عندك خلوات عد إلى الله، يا من غرك حلم الله عد إلى الله، يا من لا زلت تتقلب بنعم الله وأنت تعصي عد إلى الله. فوالله لك إن تمنى الموت شيء لتمنوا أن يسبحوا الله تسبيحا، لتمنوا أن يذكروا الله ذكرا واحدا، لتمنوا أن يرجعوا إلى الله. زرت شابا في أحد المستشفيات بعد حادث تفحيط، أسأل الله أن يهدي شبابنا، قول آمين يا أحب. أسأل الله أن يهدي شبابنا، أسأل الله أن يهدي شبابنا، أسأل الله أن يعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي فتياتنا وأن يردهن إليه ردا جميلا، وأن يجزي والدينا عنا الفردوس الأعلى. لما زرته في المستشفى أسأل أصحابه ما حال الحبيب، قالوا لا يتكلم ولا يفتح عينيه ولا يتحرك، تمر أمه عليه ترقيه بسورة البقرة وتذهب. جزى الله أما مثل هذه الفردوس الأعلى. كم والله حينما نتذكر هذه المواقف لا نملك إلا أن نخفض سجدا لله شكرا وثناء عليه، فإن الله أنعم علينا وسلب غيرنا. فلما جئت إليه أمسك بيدي أبوه فقال يا شيخ احتسب الأجر واقرأ عليه شيئا من كلام الله. قلت ما حاله؟ قال هذا شاب كما ترى ما تجاوز عمره 21 سنة، الآن في غيبوبة 8 أشهر، لا يعقل شيئا. لكن من عجيب الأمر إذا قرأت عليه أمه القرآن اهتز بدنه وفتح عينيه ثم أغلقهما. قلت وعلى ماذا يدل هذا؟ قال يا شيخ بني كان يفحط، كان يؤذي بنات الحارة، كان يشتم، كان يؤذي، لكن يا شيخ ما كان يترك صلاته، ما كان يترك صلاته، وكان إذا ضاقت فيه الأرض وجدته مع إمام الحرم الإمام المحبوب الشيخ ماهر المعيدلي، أسأل الله أن يدخلنا وإياه الفردوس الأعلى، يسمعه ويتأثر ويبكي. قال يحب هذا الشيخ حبا جما. لكن الشباب وما أدراك ما الشباب. قلت إذن؟ قال اقرأ عليه القرآن، ربما الله جل وعلا يلقي في روعه فيفيق. يا أحباب، يا من نفرتم عن الله، والله مهما بحثنا عن غير الله لن نجد، ومهما أخذنا من الدنيا ما أخذنا لن نجد إلا الله، ولن نلجأ إلا إلى الله. فقلت سأقرأ ما ييسر الله لي، وأعلم أن القرآن بتاليه كما أن السيف بضاربه، فلا تيأس من روح الله، لا تيأس من روح الله. فوقفت على رأسه وقرأت عليه قول الله جل وعلا في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لم يتأثر، لا زال الأمر. فقرأت وقرأت وقرأت حتى بلغت قول الله جل وعلا، وخذوها من أخيكم، اقرؤوها على مرضاكم، اقرؤوها على من أصيب بجلطة، على من أصيب بمصيبة، على من لا يعقل، على من مرض، على من أوذي، على من مس، على من عين. استعينوا بالله يا أحبة، استعينوا بالله، ومن أحب الله فليستعن بالله بكلامه جل وعلا. لما بلغت قول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، اعتنها، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. والله الذي لا إله غيره فتح عينيه وتنفس ونظر ثم أغلقهما بعد 4 أيام بفضل الله، ليس فضلي، كلام الله الذي لو أنزل على جبال لتصدعت. فيا من أحببت الله عظم الله، عظم كلام الله جل وعلا. 4 أيام يقول الأب اطلب ما تريد، قلت لست أنا من يطلب، قال أبشرك، رفعت أجهزة الخطر عن الولد بفضل الله ثم كلام الله. من منا يا إخوان عظم الله بكلامه؟ من منا وقف مع الله عز وجل، مع كلام الله عز وجل، وقوف تأمل تدبر؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. في ختام لقائي أيها الأحبة، أدعو نفسي وأدعو الجميع، رجالا وصغارا وكبارا، صالحين وغير صالحين، كلنا نستظل تحت مظلة لا إله إلا الله، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. مهما بلغ ذنبك عد إلى الله، مهما اشتد عليك الكرب تذكر وصية نوح عليه الصلاة والسلام يوم أن أوصى قومه فقال: فقلت استغفروا ربكم، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. استغفر الله يا محب، استغفر الله يا غالي، استغفر الله يا صالح، استغفر الله يا عالم، استغفر الله يا داعية، استغفر الله يا عاصي، استغفر الله يا أخوية، استغفر الله يا أم، استغفر الله يا بنية، استغفر الله. كلنا فلنضج بالاستغفار لله جل وعلا، اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أبيات جميلة تأملها يا حبيبي وبها أختم لقائي، قال عليه رضوان الله تعالى وسلامه: يعمل لدوار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عما الغلا فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب الدور نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها والناس كالحب والدنيا رحى نصبت للعالمين وكف الموت يلهيها فلا الإقامة تنجي النفس من قلق ولا الفرار من الأحداث ينجيها تلك المنازل في الآفاق خاوية أضحت خرابا وذاق الموت بانيها أين الملوك أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر كذلك الموت يفني كل ما فيها نلهو ونؤمل آمالا نسر بها شريعة الموت تطوينا وتطويها فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها تدري الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكدير يأتيها الأذن والعين لم تسمع ولم تره ولم يجري في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها. اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لإمامنا، اللهم اغفر لمؤذن هذا الجامع، واغفر لمن صلى فيه ولمن جاء إليه ولمن بناه ولمن أقامه ولمن سعى إليه وأحيا فيه ذكر الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك رحمة وهداية وصلاحا وبرا ورشادا. اللهم حرم وجهي ووجوه الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات على النار. اللهم اجعلنا من عبادك المغفور لهم يا غفار، واجعلنا من المستورين يا رحمن. اللهم أنزل الطمأنينة والإيمان والأمن والبركة والإسلام على قلوبنا وعلى بلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، أسألك يا رب أن لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مريضا من المسلمين والمسلمات إلا شافيته، ولا داعيا دعاك في ظلمة الليل إلا أعطيته، ولا وليا لأمر أمور المسلمين إلا أصلحته، ولا يا رب العالمين ضالا إلا أرجعته، ولا مترددا إلا ثبته. اللهم رد إخواننا المنتكفين إليك ردا جميلا، ورد إخواننا العاصين إليك ردا جميلا، ورد إخواننا المسبلين إليك ردا جميلا، ورد أخواتنا المتبرجات إليك ردا جميلا، ورد إخواننا الذين عصوك إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهداية لشبابنا وشاباتنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأحبابنا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم إنه لا يبلغك يا رب العالمين ثناءنا وإن أثنينا عليك إلا أننا نعلم أنك غفار ستير رحيم. فيا ربي اغفر لنا واسترنا واعف عنا وارزقنا واهدنا ويسر الهداية لنا، ورد الضالين إليك ردا جميلا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. كما أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعل هذا اللقاء خالصا من أجل وجهه. اللهم اجعله خالصا لوجهك، اللهم اجعله خالصا لوجهك، اللهم اجعله خالصا لوجهك يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا، يا حبيبنا، يا قرة أعيننا. فرج على أحبابنا في الشام، اللهم فرج على أحبابنا في الشام، اللهم فرج على أحبابنا في الشام، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، وأهلك طاغيتهم يا جبار السماوات والأرض، وفرج على أحبابنا في غزة وفلسطين عامة، وفرج على إخواننا في اليمن يا رب العالمين، وفرج على أحبابنا في مصر يا حي يا قيوم، اللهم فرج على أحبابنا في مصر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد فيها الفتنة فرده ردا بقوتك يا جبار يا ذا الجلال والإكرام، ومن أراد دينك وسعى إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فاعنه وسدده وأصلح حالنا وحاله يا حي يا قيوم، كما أسألك يا الله أن تفرج على إخواننا المستضعفين في بورما، وأن تحقن دمائهم، وأن تعجل بنصرهم يا رب العالمين، وأن تهلك المعتدين من البوذيين ومن اليهود ومن الحوثيين ومن النصيرين وممن اعتدى على المسلمين ومن اليهود يا رب العالمين، بقوتك يا جبار السماوات والأرض.